قال يعقوب بن حميد بن كاسب رحمه الله، قال مالك بن أنس الإمام رحمه الله: لو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال مالك رحمه الله: لو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذكره الإمام الهروي رحمه الله بسنده في كتابه ذم الكلام وأهله رقم 881. هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله يبين لنا منزلة معرفة السنة، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وعظمة التمسك بالسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فمن عرف هذا الطريق، الطريق الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بما علم وصبر على هذه السنة، فتمسكه بهذه السنة وسلوكه هذا الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يشفع له يوم القيامة، يكون سببا لمغفرة ذنوبه. وكلام الإمام دلت عليه الأدلة، التمسك بالسنة، ومن التمسك بالسنة التوحيد، توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، هذا من السنة، مما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، حديث قدسي، حديث إلهي. قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها مغفرة. فالتوحيد سبب عظيم، بل هو أهم الأسباب لمغفرة الذنوب. فسلوك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بسنته صلى الله عليه وسلم تبعا لأمره، طاعة لأمره: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أوصانا صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهذه السنة بطريقته صلى الله عليه وسلم، وطريقته صلى الله عليه وسلم هي العمل بكتاب الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه. فعلينا أن نراجع أنفسنا ونعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنحذر مما يخالف هذا الطريق، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عمل المسلم لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل ومتبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والاتباع